لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كوم رماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظن أننا جمع وباد، قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتني رايات تلك رايات الجهاد. هل يعن نور كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام؟ نحن في الليل ولكن أبشروه أرسل الفجر السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم المتجدد الشاب في أسبوع، الذي نستضيف به الدكتور المجاهد الشيخ عبد الله المحيسني لنتحدث عن سير معارك حلب وعن تطورات الساحة الشامية. حياك الله شيخ. حياك الله أبو عمر، يا أهلا وسهلا ومبارك الانتصارات. نسأل الله يبارك فيكم في التقارير التي يعني أفرحت بها المسلمين. حياكم الله أهلنا جميعا، حياكم الله أهلنا في حلب التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا برؤياكم ولقياكم فيها محررة مرفوعة الرأس منصورة. حياكم الله في كل مناطق الشام المحررة، حياكم الله يا من أنتم تحت ظلم النظام، تحت ظلم الطاغية، حياكم الله يا أهل السنة الذين ما زلتم تحت سلطان هذا الطاغية، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم قريبا بتحرير الشام كاملة. وحي الله أمتنا الحبيبة في كل مكان، حي الله أمهات الشهداء وزوجات الشهداء، وحي الله الأيتام الأبطال الذين لهم علينا دين إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يحفظ الجميع، وحياكم الله في أتون هذه المعركة وفي قلبي وخضمي هذه الملحمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتمامها. اللهم أمين. شيخ الحبيب، نحن نعلم أنكم لا تنامون الليل، قريبين جدا من المعركة والجو بارد جدا، جزاكم الله خير. شيخي الحبيب، إلى أين وصلت معركة فك الحصار عن مدينة حلب؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة كما تعلم البارحة يوم الخميس الإخوة ضربوا ضربة شديدة جدا على أعداء الله، واقتحموا بكل قوة على حلب الجديدة وعلى 3000 شقة ومن 1070 شقة ضمن المرحلة الثانية. نعم، والحمد لله نكل الإخوة بأعداء الله تنكيل شديد. وقبل أن ندخل برنامج قرأت لصفحات النظام يعترفون بوصول 100 جثة بينهم ضباط إلى مشافي حلب، وعدد كبير جدا من الجرحى، كذلك استقطاب مقاتلين من درعا واستقطاب مقاتلين من أماكن بعيدة، كل ذلك لمحاولة الحفاظ على معنويات جنودهم. أضف إلى عشرات النداءات داخليا بينهم يطلبون جنودهم للاستنفار للدخول ثم يرفضون. البارحة أو قبل البارحة تواصل معي جندي قال أريد الانشقاق، فأرسلت رقمه لأحد الإخوة لنسق انشقاقه، فسألته قال والله إننا نهرب هروب من التقدم، لأننا نعرف أن معركتنا باطلة وأن قضيتنا خاسرة، ونعرف أن أمامنا رجال يحبون الموت. بدأت المعركة كما تعلم الأسبوع الماضي في برنامج شام في أسبوع، كان يوم انطلاق الغزوة، وصورنا ذلك اللقاء وكنت أنت وقتها في قلب العمل، صلى الله يتقبل منه ومنك. وبعد ذلك العمل هدأت وتيرة العمل، أراد الإخوة أن يمتصوا صدمة يعني الهجوم المعاكس، وبالفعل هجم الأعداء على منيان وعلى حلب على الضاحية، والحمد لله نالوا من ذلك قتلى كثر، ثم ثبت الإخوة ثبات الأبطال. البارحة يوم الخميس جاءت كرة أخرى، نفذ الاستشهاديون، قتلوا عدد كبير منهم. لعلي أستأذنك أن أقرأ بعض أسماء الذين زفوا إلى نار جهنم زفا. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يزف من تبقى منهم إلى نار جهنم وبئس المصير. ممن اعترفوا فيهم، اعترفوا، أنا أتكلم الاعتراف. لاحظ لما يقتل النظام كما نعلم في المعركة يقسم جنوده، جنود ذوي أهمية وجنود غير ذوي أهمية. غير ذوي أهمية لا يبادل فيهم ولا يهتم بجثثهم ولا يهتم بأسمائهم ولا أعدادهم. أما من يعترف فيهم لا يعترف ولا بجندي سني مرتزق، يعتبر الجنود السنة عبارة عن مطايا. وأنا على هذا الكلام شهيد، لم يفاوض النظام مرة واحدة على جندي سني من جنوده، لأن هؤلاء يعتبرهم حمير يمتطيهم ثم يركلهم برجلي. يعترف النظام فقط بالقتلى الإيرانيين واللبنانيين، ويعترف أيضا بقتلى العلويين. حتى القتلى العراقيين لا تعترف بهم حركة النجباء. الجميع يعرف 14 أسير أسرناهم من العراقيين، لا يسأل عنهم أحد، ورأى الجميع صورهم يبكون أثناء التحقيق. ممن اعترف فيهم، اعترف النظام بخمسة ضباط قتلوا فقط البارحة: العميد حسن نواف سليمان من حمام المصياف من دير صليب، العقيد مصطفى محمود من اللاذقية من جبلة، النقيب أسامة محيي سليمان من صافيتا، النقيب علي أحمد حمدان من طرطوس، الملازم أول باسل صالح مهيوب. هؤلاء الخمسة لاحظ كلهم من وين؟ من قرى اللاذقية النصيرية. أما ضباط السنة لا يهتم بهم، لذلك لا يعترف بهم. نأتي إلى القتلى الإيرانيين أيضا الذين قتلوا في المعركة: أحمد كيهاني وهو إيراني، وأحمد مجدي وهو إيراني، وعلي محمد قرباني وهو إيراني، ويوسف حسين شربو إيراني، ورجب غلامي أفغاني، ونور. هؤلاء الأربعة، هؤلاء ضباط إيرانيين قتلوا في المعركة البارحة. كذلك قتل علي حسين العلي، عواد الحميدي، شادي نصر الدين، هؤلاء كلهم من مصياف وما حولها، مصطفى رضوان العرنوس ومارينا السمان. هؤلاء قتلى النظام البارحة الذين صلوا بنار المجاهدين والحمد لله. نعرف البارحة نفذ الأخ الطاب التبوكي، وهو من التبوك، من تبوك، من الجزيرة، من السعودية، أسأل الله أن يتقبله. أيضا أخ آخر من دير الزور أيضا نفذ عملية استشهادية ودك حصون أعداء الله سبحانه وتعالى، وعملية ثالثة قتل فيها عدد كبير جدا من القتلى. ما زالت المعركة في أشدها، والمعركة ما زالت حامية بين أعداء الله وبين المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى يمكننا منهم، ونسأل الله أن يمدنا بنصر من عنده. قوتهم أقوى من قوتنا، عددهم أكثر، عددهم أكثر، ولكن معنا قوة رب العالمين سبحانه وتعالى، معنا هؤلاء الاستشهاديون، معنا الانغماسيون الذين باعوا أرواحهم لله يتقدمون الصفوف، ومعنا دعوات أهل حلب المظلومين، ونسأل الله أن لا يردنا خائبين. نعم، الاحتلال الروسي يطالب بهدنة جديدة، هل هذه الهدنة تدل على ضعف الروس؟ ما هو تعليقكم؟ طبعا تعودنا على النظام الروسي والاحتلال الروسي أنه إذا اشتد الأمر قال هدنة، وإذا هدأت الأمور قال لا نقبل إلا بالقتال، وهذه مؤشر جيد لأنهم قد تألموا كثيرا من هذه المعركة. ودائما نقول الإخوة، الإخوة يريدون المعركة كل يوم معركة، لا ننسى أن هذه حرب، هذه حرب. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معركة ثم معركة بعد سنة، ربما في المعركة سنتين، هذه حرب وقتال. يحتاج هل توقفت المعركة؟ يقول هل توقفت المعركة؟ لم تتوقف، والإخوة يجهزون. ودائما نحث أصحاب الأموال، وأنا حقيقة ألومهم وأعتب عليهم كثيرا، سواء من تجار الشام أو من تجار الأمة الإسلامية، يا أخي لا تدعم لا عبد الله الحسني ولا غيره، خذ المال وأرسله إلى غرفة عمليات جيش الفتح، قل هذا المال لكم، اشتروا في صواريخ الفيل، اشتروا في كذا، اشتروا في كذا، وقاتلوا في سبيل الله عنا، عن أهل السنة جميعا. نعم، أيضا الاحتلال الروسي يتحدث أن اليوم الجمعة هذه سيدخل بكل قوته في حلب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. هم دخلوا بكل قوتهم من أول يوم وليس من اليوم. نعم. إذن هناك تناقض في كلام الروس. تعودنا أن البيانات السياسية للروس شيء والواقع على الأرض شيء. هم يضربون بكل قوتهم في الأرض وبالسياسة يتكلمون لأجل مفاوضات خارجية وغير ذلك. هل استشهاد أبو عمر سراقب أثر على سير معارك جيش الفتاة؟ نعم، استشهاد الشهيد أبو عمر سراقب أثر على المعركة، ولكنه تأثير إيجابي. نعم. تأثير إيجابي وليس سلبي، فقد زادت معنويات المجاهدين. المجاهدين لما يرون القادة يستشهدون يحسون بعدالة القضية، ويحسون أن الشرعيين والمجاهدين والقادة كلهم في هذا الطريق يتقدمون، وأن القادة لا يقول لهم اذهبوا قاتلوا وهم نائمون، إنما يقولون قاتلوا ونحن معكم، قاتلوا ونحن عن يمينكم وعن يساركم. لذلك أسميت هذه الغزوة بغزوة الشهيد أبو عمر سراقب تقبل الله، لأنه استشهد على رأس العمل في غرفة العمليات المركزية لفك الحصار، قتله أعداء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبله. آمين. البغدادي في كلمة يهاجم السعودية وتركيا، وطبعا يغض النظر أو لا يهاجم إيران والميليشيات الشيعية الطائفية، ما هو تعليقكم؟ كلنا من أول مرة من بركات الشام أنها فاضحة. نعم. تعري كل شيء. حمل، وأنا أتابع الكلمة البارحة يعني وأضحك. نعم. من باب شر البلية ما يضحك. سبحان الله، يقول أين أهل السنة؟ أين أهل السنة؟ ألم تكن أنت كفرت أهل السنة؟ ويقول اتهمتهم بالردة. اليوم أنت ترى الفصائل كلها مرتدة، وترى الناس مرتدين، ولا ترى يعني مسلما إلا من كان معك في الشام في داخل يعني دولتك المزعومة، ومن عداهم فكفرتهم. ليتك كففت عنا شرك وقاتلت الروافض في العراق، وقاتلت الروافض في كل مكان، وتركت المسلمين، لكان خيرا لك وخيرا للشام. والعجيب أنه يقول جئنا لنصرة أهل الشام ثم يدعو بمهاجمة تركيا. ألم تكن تركيا اليوم هي الشريان الذي يخرج الجرحى إليه ليتعالجوا؟ ألم تكن تركيا اليوم هي الملاذ الآمن لآلاف بل مئات آلاف بل ملايين المشردين من نار الحرب؟ كيف تزعم أنك جئت للدفاع عن أهل الشام ثم أنت تشعل النار في حتى ملاذاتهم الآمنة، وتترك عدو أهل السنة جميعا إيران ومن وراءها؟ لم يتكلم بكلمة واحدة عن إيران ولا بكلمة واحدة عن إسرائيل، كانت كلمته عن بلاد الحرمين وعن تركيا وغيرها. الذي يؤلمني حقيقة، كنت أتألم لأنه كثير من شباب السنة مغرورين بهم، يذهبون إليهم. اليوم من سنة تقريبا لا نرى أحد يذهب إليهم، فالحمد لله زالت فتنتهم لدى المجاهدين. لكن الذي يؤلمني ما هو؟ أن كثيرا من المسلمين في العالم لا يفرقون بيننا وبين داعش، والإعلام الغربي وحتى الإعلام للأسف العربي الأجير المأجور يساوي بيننا وبينهم. هم يريدون أن يفهم الناس كلهم أن المجاهدين كلهم دواعش. لذلك نحن دائما نقول يا أهل السنة يا أمة الإسلام ليسوا سواء، لسنا كداعش، لن نكفر أهل السنة ولا نكفر المسلمين، ولا نريد أن نقاتل أهلنا ولا نقاتل أهل السنة ولا غير ذلك. عدونا واحد النظام الإيراني والنصيري ومن وقف في صفهم ومن مالأهم. وأما هؤلاء فبدل أن يقاتل هؤلاء ذهب يقاتل يعني المسلمين في كل مكان، والله المستعان. نعم. معركة حلب تسير ببطء لدرجة أن البعض يظن أن المعركة ستتوقف، يعني هذا السؤال نكرره كونه مهم. صحيح، يعني ذكرت قبل قليل يعني شيء من التوضيح. المعركة أخواني ليست يعني ليست المعركة يعني كل مرة قلت أنا وأنت في موقع ليست سمان. نعم. أذهب وقل أعطيني بيبسي ولا أعطيني كذا وأطلع منه، لا. المعركة تحتاج تحضير وتحتاج إعداد وتحتاج رجال وتحتاج علاج وتحتاج. والإخوة والله لا ينامون لا ليل ولا نهار إلا غفوات، صلى الله يتقبل منهم قيادة المعركة وأيضا شباب المعركة، صلى الله يثبتنا وياهم، يبذلون جهدهم كله لمحاولة يعني صد أعداء الله. ولكن دائما نقول لأهل السنة قفوا مع المجاهدين بالمال والرجال والإعلام، أسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا. وإن تأخر العمل يوم يومين ثلاثة أربعة إلا أن الإخوة ما زالوا يعني في هجمات متتالية وما زال أبطال حلب الداخل ينتظرون ساعة الصفر المناسبة ليشعلوا النار بإذن الله من هنالك. نعم، إذا من الله علينا بالنصر وحققنا تقدم في الساعات القادمة، ماذا توجه رسالة لأهلنا في مناطق سيطرة النظام في حلب؟ أحسنت، السؤال مهم جدا. الحقيقة البارحة تواصل معي بالنسبة أبو عمر أحد الإخوة من السجن معروف بأنه من أسوأ السجون. نعم. ذكرت لي أنت بهذا السؤال الآن، من أسوأ السجون في الشام. يقول لي ننتظر يوم الجمعة الساعة 8 على حرم الجمر حتى نتابعكم في هذا البرنامج. لذلك أنا أوجه تحية لإخواننا السجناء سواء في الشام أو في لبنان أو في العراق أو في كل مكان من سجناء أهل السنة، نقول لا تظنوا أننا نسيناكم، والله إننا نمنع شبابنا من قتل أي ضابط، وقلوبنا تحترق من أجل أن يقتلوا، لكن لأجل أن يمن الله علينا بمفاداتكم. ولكن ماذا نصنع بنظام لا يأبه لجنوده ولا يعطيهم قيمة، وإن الله جعل لكم فرجا ومخرجا. أما سؤالك عن أهل السنة في المناطق المحتلة، دعنا الآن نتكلم عن أهل السنة الذين في 3000 شقة وفي حلب الجديدة وفي صلاح الدين وسيف الدولة وكونها الآن هي يصيفهم. نعم، نقول أولا يا أهلنا نصيحة ووصية وطلب ورجاء والتماس من نحب لكم، اخرجوا خارج مناطق النزاع، والله نمنع اخواننا المجاهدين وغير ذلك من استهداف قلب المناطق حتى من كثير من الثكنات العسكرية، نمتنع من ضربها خوفا ان يمسكم اذى. فيا اهلنا بارك الله فيكم، اخرجوا خارج هذه المناطق وانزحوا خارجها مؤقتا، وباذن الله ستعودون اليها محررة، تأخذون ما فيها من طعام ولباس واغراض لا تمس بأذى من إخوانكم المجاهدين في سبيل الله، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الوصية الأولى أن يخرجوا. نعم. ونؤكد النداء، وأنا أطلب منك أبو عمر هذا البرنامج أن يعاد مرتين وثلاث. نعم. وأطلب من إدارة السور الحر أن يعاد. نعم. لأني أريد أن يصل هذا النداء، هذه مسألة فيها دماء. نعم. والله دم واحد من أهل السنة بالنسبة علينا أغلى من آلاف القتل الكفار. نعم. فيا أهلنا في حلب أنتم إخواننا، وبإذن الله يمن الله علينا بلقائكم وعناقكم في داخل المناطق التي احتلها هؤلاء النصيريون. فطلبنا الأول اخرجوا، أما إذا عجزتم عن الخروج فابقوا في الأقبية، نعرف البنايات جديدة وأغلب فيها قبو، فانزلوا لي الأقبية. إذا عجزتم عن نزول الأقبية فلا أقل من البقاء داخل البيوت وعدم التجول في الشوارع، واعلموا أن ما أن تحرر المنطقة فأنتم بإذن الله أهلنا وأحباؤنا، وهذه البيوت بيوتكم والأرض أرضكم والمدينة مدينتكم. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم. نعم، رسالة للمجاهدين وعامة أهل الشام في القتال. وأما المجاهدين في سبيل الله من جميع المحاور، نقول لهم إذا دخلتم فوجدتم أهلكم فالله بالإحسان إليهم، بتأمين روعهم، بمساعدتهم، بإعانة من أراد منهم أن يخرج خارج مناطق النزاع بالخروج، ومن أراد أن يبقى فأعينوه على البقاء، واحفظوا لأهل السنة مكانتهم، فما جئنا إلا لنصرة هؤلاء المستضعفين وبهم ننتصر بإذن الله رب العالمين. الريف الحموي بحاجة للمجاهدين. مسألة ريف حما، أولا إذا تذكر سألتني سؤال في حلقات قديمة وتساءل الناس أين الشيخ المحيسني عن لماذا لم يتوجه إلى ريف حما؟ إلى ريف حما. الحقيقة هذا السؤال أجيب عليه للمرة الثانية، أقول والله إن معركة حما بالنسبة لي من أهم المعارك، لشيء عاطفي، دعني أتكلم يعني بأريحية، عاطفي لما رأيت من شباب حما الأبطال أنهم لا يتركون معركة إلا ويأخذونها. والله يعني أبطال حما وأبناء حما لهم في القلب معزة لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلله در هؤلاء الأبطال، من مراصد حما إلى شباب حما إلى إعلامي حما إلى أهل حما، نقول كل شبر في أرض الشام سيشهد لكم بالدماء عند الله سبحانه وتعالى. هذه ما يتعلق بأهلنا وأحبائنا. أما معركة حما، في المعركة الماضية التي حرر الله فيها مناطق كثيرة ذهبت إلى هنالك، ولكن لم أحب أن يخرج أي تصريح إعلامي مراعاة لأهلنا في حلب. لا. لأن أهل حلب يقولون المحيسني يشتغل ومع الفصائل والفصائل تشتغل ويريدون يفكوا الحصار. أنت تخيل نفسك أبو عمر أو أنت أيها المشاهد في حصار وترى النظام يضغط ويقتل وتنتظر المجاهدين يدخلون عليك، وتعلم مثلا أن المحيسني مع جزء مع الفصائل وكذا في جيش الفتح، ثم تتفاجأ إذا به ذهب إلى وين؟ إلى منطقة أخرى. الأمال عليهم إيه؟ وتجدون في منطقة. إيه؟ فهذه ستكسر معنوياتهم. وقلنا يعني جبرا بخواطر أهلنا في حلب ألا نخرج في أي تصوير خارج حلب حتى يعلم أهلنا أننا معهم. وأما وقد قامت هذه المعركة اليوم وبدأ المجاهدون الأبطال فإننا نقول الآن لأبطال الفصائل، نعرف أن كثير من الفصائل تركت شباب خارج المعركة، نقول الذين هم خارج المعركة فالله الله بيشعل معركة حماة الآن، لأن النظام أخذ تلك المنطقة، كل جنود أتى بهم إلى هنا. لكن يجب أن نفرق، إذا والله فصيل يقول أريد أن أخذ شباب من حلب أذهب بهم إلى حماة، نقول لا، المعركة اليوم في حلب. لكن إذا فصيل عنده شباب موجودين في حماة أو في مكان آخر غير الشباب المشاركين ولا يؤثر، وضع بين لا يؤثر خطوط طويلة حمراء، لا يؤثر على عمل حلب، فلا بد من إشعاله. ونحن نعرف كثير من الفصائل يعني أتت مثلا ب5% 10% 50% في مشاركة بحلب، نقول من يستطيع أن يعمل هنالك فليعمل ويشتت النظام، لكن يبقى الثقل والضخم والزخم كله على يعني معركة حلب. نسأل الله أن يبارك، ويوجد في حماة يعني عدد كبير من الشباب والمجاهدين هنالك ما زالوا في حماة، نقول اجمعوا قوتكم وابدأوا بضرب النظام أيضا في هذه الخاصرة حتى تتشتت قوته. فبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، ونكون معكم هنالك بإذن الله ومعكم هنا في حلب بإذن الله رب العالمين. شيخي الحبيب، وجهت رسالة لأحد أم الاستشهاديين، فخرجت صحيفة عكاظ السعودية تصف المجاهدين بالتكفيريين. جزاك الله خير على طرح أيضا هذا السؤال، وغردنا عنه كثير، ولكن لابد من تسليط الضوء على هذا السؤال. الحقيقة يعني للأسف يعني لما قرأت هذا المقال حزنت كثيرا، لم أحزن على نفسي ولكن حزنت على واقع أهل السنة. لن نتكلم عن صحيفة عكاظ باعتبارها صحيفة من الصحف يعني على الأقل بالسعودية معروفة، يعني الكاتب كتب فلان التكفيري قال كذا كذا كذا. لماذا نحن خالفنا اليوم داعش؟ لأنهم كفروا، تكفر المسلمين، تكفر أهل السنة. هذا الوصف حقيقة يشوه المجاهدين ويشوه الثورة الشامية. وأنا تمنيت أن كاتب هذا المقال في عكاظ أن يفتح صحيفة المنار، جريدة المنار، ويفتح قناة المنار. ماذا تصف قناة المنار الميليشيات الإيرانية؟ ماذا تصف قناة المنار ميليشيات حزب الشيطان؟ أليست تصفهم بالأبطال والفاتحين؟ صحف الروافض وإعلام الروافض مع من يسمونهم مجاهدي الروافض، لكن مع عصاباتهم، ولكن للأسف صحفنا وإعلامنا ضدنا. لماذا؟ هذا الشيء المؤلم. لماذا شيء؟ لأنهم لم يفهموا حقيقة الواقع والقتال. هذا الكاتب الذي كتب، طبعا هو كتب هذا الكلام لأجل ماذا؟ لأجل أنني وقفت مع شاب استشهادي بطل، زرته قبلته وسلمت عليه، قال أريدك توجه رسالة لأمي. طبعا هذا من يعني من يسكن قريب من البيت الذي يسكن فيه، يعني من البلدة التي يعني أنا منها وهي بلدة القصيم، صلى الله يعني يبارك في أهلنا في القصيم وفي السعودية جميعا. قال وجه رسالة لأمي، فوجهت رسالة لأمي أعزيها وأهنيها أيضا بأن هذا البطل سيفدي المسلمين بدمه، ويكفي الشهيد شرفا أن الله اتخذ، لأنه قال ويتخذ منكم شهداء، يكفي الشهيد شرفا ويكفي أهله شرفا أنه يوم القيامة يلبس تاج الكرامة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سخر الكاتب وقال يعدهم بالحور، ليس أنا الذي أعد المجاهدين بالحور يا مسكين، الذي وعدهم بالحور رب العالمين سبحانه وتعالى. إن كنت تؤمن بالقرآن فاقرأ قول الله حور مقصورات في الخيام، اقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون. اقرأ آيات الحور الحسان في جنات النعيم. إذا لم تعجبك فقل للناس أنا ما أؤمن بالقرآن. سبحان الله، أمور يذكر الله في القرآن ونهزأ بها؟ لهذا الحد وصلنا؟ لماذا تقول يصف يقف الإعلام المحسوب على السنة ضد أهل السنة؟ لأن للأسف عندنا سطحية في التفكير. والله لو كنت مكان الكاتب لكان العنوان المحيسني يقف بجوار أسد من أساد السنة ليحرق الروافض الغزاة ويضرب المشروع الصفوي في خاصرته. هذا العنوان الصحيح. لو كان هذا الكاتب يملك العزة لافتخر ولكتب مقالة في الصفحة الأولى في جريدة عكاظ: انظروا أيها الروافض إن عندنا أمثال هذا الشاب آلاف الشباب، فلا تحلموا أن تدخلوا مكة ولا المدينة. الآن الصاروخ يأتي من الحوثيين من اليمن إلى مكة باتجاه الكعبة، إلى الكعبة، ويأتي إخوان الحوثيين، النصيريون والحوثيين شيء واحد، الإيرانيون والحوثيين شيء واحد، هدفهم واحد. المالكي في العراق يصرح بوضوح: سنأتي إلى الدول الإسلامية ونغزوها. وأكرم الكعبي يصرح بوضوح، والمعركة الشيعية السنية بوضوح. ثم هؤلاء يطعنون المجاهدين ويقولون تكفيرين وغير ذلك. حتى مشايخنا يكتفون بالدعاء فقط إلى الآن. شيخي يعني ذكرت المشايخ، يعني قلت المشايخ مجرد أن يؤيدوا المعركة ويدعون لها ويحشدون الشباب باتجاه الشيعة الروافض. أين مشايخنا من الرد على هؤلاء؟ صحيح، لكن حقيقة يعني حتى هذه والله أنا ترى تحفظ عليه شوي، سامحني بهذه المسألة. أنه يقال أنه عمائم الروافض يأتون إلى الداخل، ما هو صحيح ترى. يعني هم بنهاية الأمر يصورون هذه معاركنا الآن. عمرنا شفنا معمم رافضي مقتول؟ لا. هم يصورون ويتظاهرون لأن حكوماتهم هنالك تسمح لهم. نعم. يعني حتى نكون صريحين، سوف يأتون إلى الكعبة وإلى تصريحاتهم، يعني وإن صرحوا بها هي من صالحنا حتى تبين لأهل السنة حقيقة المعركة. نعم. لذلك أنا أقول للإعلاميين: بدل أن تضعوا أقلامكم بمهاجمة هؤلاء المجاهدين الذين يدافعون عنكم، فضعوا أقلامكم للافتخار بهؤلاء المجاهدين، واتقوا الله وبينوا للناس أن مجاهد الشام يختلفون عن الدواعش. فإن كان الدواعش يكفرون ويقتلون، فإن هؤلاء يقفون أمام الروافض النصيرية، فإذا لم تقفوا معهم فلا تكونوا ضدهم. هذه رسالتي لكل إعلامي في العالم الإسلامي. ولا يخدع عنكم من يقول تكفيريون و و و وغير ذلك، والله هدفنا واضح. هدفنا أن نقف أمام هؤلاء الصفويين، أمام هؤلاء الذين أخذوا لبنان، أخذوا العراق، يريدون يأخذوا الشام، يريدون يأخذوا اليمن، ثم جيزان، وبعد جيزان يبدأون إلى الطائف، ومن الطائف إلى مكة، وأنتم ترون هذا بعيونكم. ولو والله فشل الروافض في اليمن وفي الشام لن يمتد مشروعهم. السؤال الذي ينبغي أن يتساءله كل مسلم: آلاف المقاتلين الروافض الميليشيات إذا لا قدر الله انتهت معركة الشام، أين سيذهبون؟ هذا السؤال يجب أن يتساءلوا بصدق ويعرفوا حقيقة المعركة. ولله المشتكى. الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله بن فيصل، شكرا جزيلا. حياكم الله، حياك الله، بارك الله فيك، الله يتقبل منهم. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع. نشكر لكم متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.